وسلم أمر يرد حتى انتهى عمر شيخ وسلم أمر يرد حتى انتهى عمر يا صلاح

بدل تتوسل إليه. يا صلاح ارجع لنا يا صلاح، حرام عليك سايب اليتامى ورايح بيت وبكت أمه بدمع العين بكاء القلب والعين. اسمع نشوف أمه بتقول إيه. وعاش جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. مقدم فضلت تنادي عليه تعالى يا صلاح حرام عليك تترك الايتام والولد ما سمعش كلام امه واخذ حقه في البيت والارض فضل يبذر في الفلوس يسهر ويمشي في الشوارع ما سمعش اللي كان بيقول زمان يلي تحب الحلال جوع الحرام كراي اصل الحرام يهد العالي ويوطي يزرع شوك بيد راح يجيب واللي بيمشي عدل يحتار عدو فيه واللي بيحب الرسول ربنا يعلي كشفوا على دفتر وجدوا على شلة شلة كلهم متخصصين لخطف والإجراء يوم من الأيام بسقوه في شقة بيسرح أخذوه على الإبن حكمت عليه المحكمة بست شهور سجن مع الأشغال فداخل السجن بس ماشي اللي كان بيقول زمان الشباب امل المستقبل الشاعر الحكيم قال تذكر في ماشي بك والمال ودفنك بعد عزك في التراب تذكر في ماشي بك والمال ودفنك بعد عزك في التراب فيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإيهاب فلولا القبر كان عليك ساترا لنستنفى الأباطح والرواب أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة فيها فلولا القبر كان عليك كافر لنستنت الأباطح والرواب خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخصام وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب فطلق هذه الدنيا تنافى وبادر قبل موتك بالمتاب خلقنا للممات ولا الزور الريح من الريحان ينادى في صفيحة كنا يا ولد بدون الزيوت وامل الخراب. صلاح فضل مع شلة الإجرام إلى أن حكمت عليه المحكمة بست شهور سجن، وقضى ست شهور وما ياخدوش موعظة. طلع من السجن رجع إلى الماضي ورجع لشلته اللي كان ماشي معاهم، ما يدورش على الصديق المخلص. واسمع شو بيحيى بيقول ايه على هذا الصديق وامثال هذا الصديق. يا صاحب العقل عندك شي تبيع منه؟ قال عندي كتير وبفرق على اصحاب العقول منه. صاحب العقل عندك شي تبيع منه؟ قال عندي كتير وبفرق على اصحاب العقول من صاحب اللي كتر هربه سبت من صاحب اللي كتر هربه سبت من كان البحر غويط والغويط الناس تخاف منه. سبع ساعات الغضب لازم يبان سنه. صاحب عايز تعرفه لما تمشي معاه صاحب عايز تعرفه زي ما تمشي معاه. وعادي ماشي الراضي واحذر كمان مهدد على قدود عجب الحال في المطر دمع على فتر جاس أرسل له دمع السيال الأصل أنا ديكم السيال وهكذا بخالد وصدقوا ساعتها لم يقتلوه هيجيت مخالف ويصدقوه الف ساعتها لم يقتلوه عالبيت معاهم زبر خدوه فاكرين بانه من الصالحين ماشي قابل راجل غلبان عجوز جفيف البصر ماشي بيسأل الله ومعه بنته جميلة جدا فمشي وراه وقعد يبكي الراجل سأله بتبكي ليه يا ابني قال له انا ماليش اب ولا لي امي ما تاخدوني معاكم اشتغل وياكم واكل من اكلكم واخدمكم الراجل صعب عليه صلاح بمكره وخداعه اخذوا على البيت وجوزوا بنته وفاكرين بانه من الصالحين الراجل كتب كتابه على بنته كانت اسمها خيرات جميله جدا يا حضرات وبعد ما الراجل كتب كتابه على بنته بعد شهر واحد توفى الى رحمه الله وشهر واحد وعدى وابو الصبيه مات شهر واحد عدى وابو الصبية مات وصلاح بقى يصبرها ويقول لنا يا خيرات ما تشيلي هم يا حلوة وكأن ابوك ما مات ما تشيلي هم يا حلوة وكأن ابوك ما مات يا ابوك ما ماتش عليا قالت له تسلم ليا يا حياة وروح خيرات هذا الطار ده واخذ منها صار وعلقه في مسمار وقال لها يا خيرات نجيب شوية خضار ونتاجر ورزينا على النار. قام سمع الكلام لانه هو ولي امرها بعد ابوها. قام دق بايده في الحيط مسمار وراح معلق فيه مسمار وحكم عليها بباب الخضار علشان نعيش شرفا وحيدين. قالت له بدأنا المشوار ويكفي غيوم علينا الكفار. قالت له بدأنا المشوار ويكفي غيوم علينا الكفار. شجح وراح قاعد في الدار وشغلته الشاي اشتغل واخر النهار تجيب له الفلوس وهو قاعد في البيت. الناس انتقدوه حس ان وسط الناس مكروه. قال لها نبيع البيت وشوف لنا مكان غير البلد بلاد الله اللي خلق الله. سمعت كلامه باع في البيت واخذ الفلوس بجيبه وراحوا سافروا على بلد من البلاد. قعد يفضل في الفلوس لحد ما خلص التسجيل. ما سمعش اللي كان بيقول زمان انت داير بتسلم حاسي بتقلن اهو وانت ضامن لحد الصبح تستنى. انت داير بتسلم حاسي بتقلن وانت ضامن لحد الصبح تستنى. يا عاصي ربك يا تارك الفرد والسنة واللي يجور على واللي لا يعرض على جنة. خلص الفلوس وابتدى الاجرام تاني وراح على واحده كانت عندها فلوس قتلها واخذ منها الفلوس ونسي البضاعه في المكان اللي عمل فيه الجريمه. حكموا عليه بالاعدام وفي نفس اليوم مرات محمد وضعت المولود اليتيم الغلبان وتنفذ الاعدام عليه. ومن قتل يقتل ولو بعد حين. وادي نهايه الانحيره قبر وجريمه واعتراف لكنها قصر للسياح. جبرانينا يا مستمعي ياني سمعت هذا الموضوع ارجو كلامي يكون مسموع ونمشي بالشرع المشروع. تحيه جميله.